السلام عليكم. تعلمون يا أعزائي الكرام أن الكتاب يمثل مصدرا رئيسيا من مصادر الثقافة والمعرفة في حياة البشر. قد تختلف وسائل العرض، يعني عرض المعلومة خصوصا في العصر الحديث، لكن في الأخير هي تحيل إلى الكتاب وتصدر عن الكتاب. إذن هذا الكتاب يمثل قيمة عظيمة من حياة البشر، وعامل من عوامل الصناعة المعرفية والعقلية. يعني الكتاب يكون عقل القارئ ويزوده بالحياة، فهو شيء عظيم ومهم. طيب، قبل أن نتحدث عن محتوى الكتاب، يجب أن نفهم كيف نتعامل مع هذه الكتب. أنت عندما تشتري أي آلة أو جهاز، فقبل استخدامها والاستفادة منها، لابد أن تتعرف على الكيفية والطريقة في الاستعمال، لأنك إذا لم تعرف كيف تستعملها فإنك لن تستفيد منها بشكل مطلوب، بل قد تتسبب بأضرار لك. كذلك الكتب، يوجد آلية وكيفية وطريقة استخدام يجب أن نفهمها ونعرفها قبل أن نتعامل مع هذا الكتاب. يوجد ظاهرة مرت علي كثيرا، وأتوقع أنها مرت على غالبكم، وبرزت في هذا العصر لأنه يوجد دواعي كثيرة لذلك، وهي تأثير الشخصية على النص. كثيرا ما أقرأ نصوص في أماكن متعددة، في كتاب، في تطبيق، في موقع، وأفهمه بشكل معين، ثم بعد أن أتعرف على شخصية كاتبه، الشخصية بكل أبعادها، يعني الأمور، التجربة في الحياة، الوظيفة، التخصص، الاهتمامات. يعني إذا تعرفت على هذه الأمور من شخصية الكاتب، هذه المعرفة تؤثر في فهمي للنص، قد يكون تأثيرا كبيرا. قلت لك برزت هذه الظاهرة في هذا العصر لأنك تستطيع أن تصل إلى المؤلف غالبا. يعني بإمكانك أن تبحث عن مقابلاته مثلا في يوتيوب، أو تقرأ عن سيرته في ويكيبيديا. يعني صار الوصول إلى الكاتب ميسورا وسهلا، فاستدعى ذلك أن نقارن بين الشخصية وبين النص. سابقا كان النص بين يديك فقط، يعني لا تستطيع أن تصل إلى الشخصية غالبا. قد يكون مثلا الكتاب في الشرق والمؤلف في الغرب، إذن ليس أمامك إلا هذا النص، ومن خلاله تحاول استكشاف شخصية الكاتب. فلم توجد هذه الظاهرة، لكن الآن بالنسبة لي واجهت الكثير من النصوص التي قرأتها بشكلين مختلفين، قبل التعرف على شخصية الكاتب وبعد التعرف على شخصيته، وهذا جعلني أقتنع اقتناعا تاما بأنه يوجد جزء مفقود من كل الكتب، حتى الكتب المقدسة. وأقصد الكتب الثقافية، ليست العلمية اللي تتعامل مع يعني مسائل حسابية وفلكية، يعني أشياء رقمية، إنما الكتب التي تكون نتيجة تجربة ومسيرة حياة. هذه الكتب هي التي تحمل جزءا مفقودا من النص، تتضمن جزءا مفقودا من النص لن تتعرف عليه إلا بعد أن تتعرف على شخصية الكاتب، وبنسب متفاوتة ومختلفة. كلما اكتسبت معلومة تامة عن منتج النص، عن سياقه، عن حيثياته، عن خلفياته، فإنك يعني تحصل على نسبة أعلى من فهم النص. وليس شرطا أن يكون الاختلاف يعني متناقضا، لا، اختلاف مستوى الفهم فقط. يعني أنت قد تفهم النص بدون أن تعرف شخصية الكاتب، لكن إذا عرفت سوف يرتفع الفهم إلى مستوى أعلى. من السابق. طيب ماذا نفعل بالكتب التي لا سبيل إلى الوصول للمنتج والمؤلف فيها، خصوصا الكتب التاريخية؟ بكل بساطة نتعامل معها على أنها ناقصة، كأن يوجد أوراق فقدناها عبر التاريخ، نأخذها ككتب ناقصة فقط، لأن تأثير السياق الشخصية الخلفية الثقافية على النصوص، وكما قلت لك النصوص التي تعكس تجربة وتعكس معارف شخصية ومسيرة حياة، مرتبطة ارتباط وثيق بمنتج النص. فإذا لم نعرف الكثير عن ذلك المنتج، فلا بد أن نؤمن بأن النص ناقص، ونأخذه على هذا المحمل، على أنه يحتاج إلى توقف وتأمل طويل. الكتاب ليس مستقلا ومنفصلا عن كاتبه، الكاتب والكتاب منتج واحد، جزء واحد. من الخطأ الكبير التفريق بينهما، وبقدر اهتمامك على بالحصول على الكتاب، يجب أن تهتم بالحصول على سيرة الكاتب وخلفيته الثقافية.